أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي ما يوم خيب لي رجاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي بالطاعة دايم أغتنم أعيش في سعد وهناي من قالنا يوم انهزم ونار ميت الهم وراي اشلون يطوين الألم ولاقي عون الله معاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي أعيش في سعد وهناي وثق على دربي خطاي اللي بنته بالعلم وثق على دربي خطاي ما هو بظني ينهدم وضيع في رايح وجاي على الشريعة ملتزم للخير والعالم نداي من قبل لا ألقى الندم أتوب عن ذنبي وخطاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي الله عدايم أغتنم أعيش في سعد وهناي ومسيت في حزني وعاناي أرضى بما ربي قسم وارضاه غاياتي وموناي أكتم وداري وابتسم وعامل الناس بوفاي عقب الألم أرسم حلم بالذكر راحاتي ودواي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي بالضاعة دايم أغتنم أعيش في